بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية عشرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافه في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. فذكر الصنف الأول، قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه إلى آخر كلامه. ثم بعد ذلك قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. إذا كما مر معنا، شيخ الإسلام رحمه الله عليه قرر على أن غالب اختلاف السلف في تفسير القرآن يرجع إلى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، ومر معنا ومر بيان حقيقة اختلاف التضاد واختلاف التنوع. فسائر أو غالب خلاف سلف التفسير يرجع إلى خلاف التنوع، وهذا الاختلاف التنوع الذي حصل بالسلف التفسير يرجع إلى صنفين اثنين، فقال رحمة الله عليه: وذلك صنفان. فذكر الصنف الأول وقد مضى معنا بيانه وصفه، ووقفنا عند الصنف الثاني. قال رحمة الله عليه: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه. إذن الصنف الأول مضى معنا خلاصته أن يعبر كل واحد منهم عن الشيء باسم غير اسم الآخر، لكن كل الأسماء تعود إلى معنى واحد، أي معنى واحد وألفاظ مختلفة. كما قلنا في ضرب الإسلام الدينية أمثلة كثيرة، مثلا قول الله تبارك المثل الذي مثلنا به الصراط المستقيم. بعض السلف فسر الصراط المستقيم بالقرآن، بعضهم بالإسلام، بعضهم بأبي بكر وعمر، بعضهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه المعاني ترجع إلى معنى واحد، فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد. لهذا النوع نوع من صنفي خلاف التنوع الذي ذكرها والذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله. الصنف الأول هذا مضى معنا. الصنف الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يذكر كل منهم، أي من السلف في تفسير الآية، وسيذكر لنا أمثلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلنا. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه. عمل اسم عام فيأتي بعض السلف ويفسر لنا ذلك المعنى بفرد من الأفراد، فيكون ذلك على سبيل التمثيل والتنبيه لما يشبهه. مثلا النعيم، لو رجعت إلى كتب التفسير تجد يعني السلف قد اختلفوا في معنى النعيم الذي سيسأل عنه الناس يوم القيامة، لكن هل هذا الخلاف من خلاف التضاد؟ خلاف التنوع، يأتي يفسره بعضهم بمعنى يرجع إلى معنى النعيم، يأتي الآخر يفسره بمعنى آخر أو بلفظ آخر يرجع إلى معنى النعيم، وهذا الكوثر كذلك وإن كان الشك فيه كما ورد في الحديث إلى غير ذلك. فالمقصود هذا نوع ثاني، خلاصته أن يكون للمعنى أفراد كثيرة، المعنى تشتهو أفراد كثيرة. فيذكر كل واحد أي من السلف كل واحد منهم فردا يشير إلى المعنى من باب التمثيل أو من باب ذكر بعض أفرادها. فهمنا؟ إذن خلاصة المعنى الثاني أو الثاني من الصنفين خلاف التنوع أن يكون للمعنى وسيأتي معنى الأمثلة من كلامه رحمه الله أن يكون للمعنى أفراد كثيرة بمعنى اشتهوا أفراد كثيرة. فيذكر كل واحد منهم فردا يشير إلى المعنى من باب التذكر معنى واحد أو فرد واحد أو من باب ذكر بعض أفراد العام. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المتبيع على النوع، لأن المقصود هو التنبيه على النوع. أو يقول أنا من باب التمثيل مثلت لك بنوع من الأنواع فكل ما يشبه هذا النوع فهو يدخل في ذلك العموم. طيب قال ابن تيمية لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. إذا أتى واحد السلف وفصل النعيم بمعلم بفرض من أفراد النعيم مثلا هل هذا حد يطابق فيه المحدود يعني للحد في العموم والخصوص؟ أبدا. يطابقه في ماذا؟ في الخصوص. ذكر نوعا من أنواع العالم لكن لا يطابقه في العموم. إذا قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد. ما الحد؟ تعريف. القاعدة عند ابن العلم في التعريف إيش هي؟ عندنا تعريف وعندنا معرف. عندنا التعريف وعندنا المعرف. القاعدة في أصل التعريف أن يكون التعريف يطابق المعرف من كل وجه. هذه القاعدة. أحيانا تسمع أهل العلم يقولون هذا التعريف هو جامع مانع. إيش معنى جامع؟ ما معنى جامع؟ جامع إفرادي لا يخلو من وجه. مانع يمنع من دخول شيء فيه فهو جامع مانع. هذا هو الأصل في التعريف. الأصل أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانع. نعم أين صحيح الحصر هو الإفراد. إذن هذا هو الأصل في التعريف وهو الذي قصد الإسلام هنا لما قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم وخصوص. بمعنى يعني تفسير السلف لبعض المعاني ببعض الأفراد من باب التوثيق من باب التمثيل هذا ليس على سبيل الحد الذي يطابق فيه المحدود في العموم وخصوص. بمعنى هذا التفسير تفسير المعنى العام بعد إفراده هو ليس من باب التعريف الجامع المانع مع أن الأصل التعريف أن يكون جامعا مانع. طيب لكن أحيانا أهل العلم يتركون مقتضى قاعدة التعريف لأنهم عندهم أنه شرط في التعريف أن يكون جامع المانع. في أن تكون هذا الشرط لمصلحة شرعية أو لمصلحة راجعية فأحيانا يترك العلماء ذلك إلى ضرب المثال. كيف تفسير العام بنوع أو النوع فرد من الأفراد فيتركون ذلك إلى ضرب المثال في التعريف. ما الغاية من ذلك؟ من باب التقريب للمعنى. أريد أن أقرب المعنى في إبهام المستمعين وهذا هو النوع الثاني من التعريف. إذا عندنا التعريف الذي يكون جامعا مانعا عندنا التعريف الذي يكون من باب المثال. لذلك أحيانا تسمع العلماء يقولون هذا تعريف بالمثال تعريف بالمثال. أضرب لكم مثالا إذا قلنا ما تعريف الحديث الصحيح؟ ما تعريف الحديث الصحيح؟ كنا تعريف الحديث الصحيح والذي يرويه العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ واحد ولا الا هذا تعريف جامع مانع. لكن اذا قلت لك الحديث الصحيح كالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في الحديث تعريف بماذا هذا؟ بالمثال بالمثال وعدت تعريف الجامع المانع وعدت تعريف بالمثال. فالصنف الثاني من الصنفين خلاف التنوع المقصود به التعريف بالمثال. إذا هذا هو خلاصة هذا الصنف. الصنف الثاني من صنفين خلاف التنوع حقيقته أنه تعريف بالمثال. طيب درس الثاني هنا مثال قال الصنف الثاني أن يذكر كل منه من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التبديل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل حد المطابقة للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل ضرب مثال مثل سائل أعجمي سائل أعجمي سأل عن مسمى وقت الخبز فأري رغيفا. هذا الأعجمي سأل ماذا هو الخبز ها؟ ما هو الخبز فأراه الناس رغيفا ذات الرغيف رغيف هل هو الخبز فولاذي هو نوع من انواع الخبز. طيب اذا فأري رغيفا وقيل له هذا اي هذا هو الخبز فالإشارة الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف وحده. لما قالوا هذا لما قالوا له هذا هو الخبز هم يقصدون ان الرغيف هو ذات الخبز وانما يقصدون انه يقصدون النوع اي هذا نوع من انواع الخبز. والا الخبز تعريفه ها تعريف الجامع المانع. طيب اسمع تعريف الخبز مادة مستمدة هذا الخبز. الخبز مادة مستمدة من نبات وما إليه مادة مستمدة من نبات وما إليه تعجن ثم ترمى في التنور فتكون ناضجة تؤكل. هذا تعريف الجامع المانع الخبز. لكن إذا قلت الخبز هو الرغيف هذا تعريف بالمثال. هذا هو هذا الذي أقصد في قسم ذي المستمع التعريف بالمثال. لا اله الا الله. اذا خلاصه هذا النوع من نوعي اختلاف التنوع النقل هو التعبير عن اسم عام التعبير عن اسم عام بفرد من افراده التعبير عن اسم عام بفرد من افراده لا لقصد الحصر والتخصيص. عندما قلنا الخبز هو الرغيف وفسر المعين بكذا بنوع هل هذا على سبيل الحصر والتخصيص؟ لا. اذا التعبير عن اسم عام بفرد من افراده لا لقصد الحصر والتخصيص ولكن لغرض التمثيل او التنبيه لغرض التمثيل او التنبيه. طيب واضح. هذا هو المقصود بالصنف الثاني من نوعين من نوعي الخلاف. اذا عندنا الصنف الاول الذي مر معنا وعندنا الصنف الثاني من نوعي الخلاف. الان هنا مساله وقع فيها الخلاف بين المفسرين وغيرهم هل ذكر الشيء بالمثال هذا الثاني هل ذكر الشيء بالمثال صوره اخرى لخلاف التنوع وشيخ الاسلام ابن تيميه جعله من صنفين خلاف التنوع لكن اصل المساله فيها نظر. بمعنى هل ذكر الشيء بالمثال صوره اخرى لخلاف التنوع ام انه داخل في ذكر النوع الذي سبق؟ يعني بعض العلماء يدخلون هذا الصنف الثاني في الصنف الاول يقول لا خلاف بينهما. قد قلنا احنا في الصنف الاول ايش هو الصنف الاول؟ قلنا الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن الشيء باسم غير اسم الآخر لكن كل الأسماء تعود إلى معنى واحد. فبعض العلماء قالوا هذا الصنف الثاني كان غير الصنف الأول وبعضهم جعله صنفا مستقلا كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال بعد ذلك رحمه الله قال في الإسلام أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائر أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا الإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخير هذا مثال من الأمثلة التي وقع فيها الخلاف بين السلف طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله فمعلومه أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبة الظالم لنفسه من هو الظالم لنفسه المضيع للواجبة والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والصادق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والصادقون الصادقون أولئك المقربون ثم هذا معنى العام مع العام المقتصد الظالم ثم قضية ثم إن كل منهم أي من السلف يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثناء نحن الأول الذي يصلي في أول وقت بعضهم قال الصادق بالخيرات هو اللي بأكثر قالوا في الصادق بالخيرات بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت هذا تعريف بالإيمان فقط فيه وقال المقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم فيه الذي يؤخر العصر الى الاستقرار اذن هذا التفسير بالمثال البعض الذي لا يفهم القاعده اذا قلت له المقتصد مثلا وذكرت نوعا من الانواع التي تدخل في المقتصد او الظالم فيه ماذا نقول الظالم فيه الذي لا يؤدي الزكاه الظالم فيه الذي لا يؤدي زكاه ماله يقول لك لا الصلاة بقولهم الذي يكسر الصلاة هذا ما لم يفهم قاعدة من السلف التفسير فهذا من باب التنفيذ هذا صحيح هذا صحيح فهمنا أو يقول لا يوجد في مثل الأمثلة كعادته في استفادة التلميذ أو يقول الصادق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع هذا كذلك نوع من أنواع المثال والناس قال الجميع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالصادق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل إذا كل هذه أمثلة لإيضاح ذلك الصنف ثم قال مصدر الأمثلة التيمية فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية يأتي ويقول لك الظالم نفسه الذي لم يؤدي الزكاة له الآخر يأتي ويقول لك الظالم نفسه الذي أخر صلاة العصر أو يؤخر الصلاة عن وقتها وهكذا في الآخر يقول لك الظالم نفسه الذي لا يصوم رمضان وهكذا كل هذا قال ابن تيمية فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لماذا؟ لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظير عندما أقول الظالم نفسه الذي يصوم صلاة وقتها ليس قصده الحصر حصر معنى الآية الذي يعني يؤخذ الصلاة عن وقتها وإنما هذا الباب التنفيذ القصد منه تكرر معنى والقصد منه التنبيه على النظير نظير الذي يؤخذ الصلاة الذي يؤخر الزكاة الذي لا يصوم كل هذه نظير أو النظائر الذي يؤخر الصلاة هذا معنى كلام الشيخ ورجل قال إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال هو التعريف أنا قدمت لكم هذا أجدكم لا وضع التعريف قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. إذا اذكر لنا في الكيمياء شحال من نوع غير التعريف نوعان نوع الآية التعريف المطابق الذي يقال به يكون جامعا مانعا والتعريف بالمثال. إذا عندما تكلم عن الصنف الثاني من صنفي أنواع الخلاف التنوع قصد به التعريف بالمثال المطابق المطلق أو المطابق لا مسلم عندي أنا فهم نسخة مطابقة بالحد المطابق. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيله هذا هو الخبز. يعني العقل السليم لو قلت لك الظالم من الشيء الذي أخذ صلاته فالعقل السليم يفضل يجب هذا المقصود فقط الذي أخذ الصلاة، وإننا كل ما يشبه تأخير الصلاة من عدم أداء الزكاة ونحو ذلك. فقال رحمه الله التعريف فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل هذا هو الخبز. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه قاعدة مش هي قاعدة أن التعريف بالمثال ولقاعدة التعريف بالمثال قد يسهل أكثر قد وقد لا لأن الذي ماذا قال قد لأن الأصل أن يكون التعريف مطابق مطلق جامع مانع هذا هو الأصل. لكن قد قال ابن تيمية التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، وهذه القاعدة يدل على صحتها شيئا قول التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. القاعدة صحيحة ويدل على صحتها شيئا. أوله الحس، أول شيء يدل على صحة هذه القاعدة الحس. كيف الحس؟ ذلك أن الناس عندما يؤتى لهم بذكر التعريفات والحدود للأشياء، يعني لو أتيت الناس بالتعريف المطابق غالبا عامة الناس ما يفهمون، عامة الناس ما يفهمون. إذن ذلك أن الناس عندما يؤتى لهم بذكر التعريفات والحدود للأشياء ربما انشغل المرء بالحروف والكلمات عما طوته تلك الحروف والكلمات من المعنى، يعني لا يرى ينبغي أن يفهم التعريف ثم عارف يفهم بعد ذلك المضمون، هذا يأثر على عامة الناس. ولذلك من باب التسهيل يؤتى بالتعريف بالمثال، وإن كان الأصل أن يكون التعريف مطابقا لكن هذا من الخاص. ربما انشغل المرء بالحروف والكلمات عما طوته تلك الحروف والكلمات من المعاني فلم يتفهم المقصود. والحس كما يقول أهل العلم من الدلائل المعتبرة إن كان صادقا عاما. إيش ضوابط الحس لكي يكون معتبرا أو من الدلائل المعتبرة؟ أن يكون إيش صادقا ويكون عاما. أما الحالات العينية تختلف. إذن والحس من الدلائل المعتبرة إن كان صادقا عاما. طيب وهذا كذلك يعني مجرد بكثير مجرد قدرت الحس من الأمور التي يعني دلت على صحتها التجريبة. الأمر الثاني على صحة القاعدة هو أن ذكر المثال للخطيب به يتنبأ على الأصل فوقع به تحقيق المقصود بأسلوب يمين. ما هو المقصود؟ ما المقصود من التعاريف؟ ما المقصود بالحد والتعريف؟ ما المقصود منه؟ تصور المسألة هذا هو المقصود، أن تتصور الشيء المعرف. حتى قال بعضهم ناظما الحد والرسم معروفان حقائق الأشياء في الأذهان. بمعنى ما المقصود من الحد والرسم؟ لأن أحيانا يكون التعريف هذا نوع آخر، يكون التعريف بالرسم وأعرف بالرسم وأعرف بالحد وأعرف بالمثال. الحد والرسم معروفان، ما المقصود بالحد والرفض أو بالتعريف عموما؟ حقائق الأشياء في الأذهان، بمعنى المقصود من التعريفات والمقصود من الحدود تصور الأشياء في الذهن، تصور ذلك الشيء المعرف به، حقائق الأشياء في الأذهان. الحد والرسم معروفان، حقائق الأشياء في الأذهان، هذا هو المقصود. الآن لو عرفنا بالمثال وحصل تصور تحقق المقصود، المقصود. إذن هذا الأمر أو القاعدة التي قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصل أكثر، يعني التعريف بالمثال يصل أكثر من تعريف الحد المطابق، هذه قاعدة صحيحة. دل على إيش؟ الحس، ودل على إيش؟ الواقع، بحيث أن المثال ينطبق به يتنبى على الأصل، لأن المقصود إيش؟ يتحقق. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله. الآن انتقل ابن تيمية لما وضح الصنف، وضح صورة الصنف الثاني من نوعي خلاف التنوع، انتقل إلى مسألة أخرى ترجع إلى هذا النوع، بمعنى ذكر أمرا يرجع هو في حقيقته يرجع إلى خلاف التنوع. فقال: وقد يجيء كثيرا، يجيء كثيرا في أي شيء؟ في تفسير السلف للقرآن. قد يجيء كثيرا أي في تفسير السلف للقرآن من هذا الباب، أي باب خلاف التنوع. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله، أي السلف: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور في التفسير. يعني هنا سيتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على أسباب النزول، ثم سيعرض على القاعدة أنها لا تعلق بسبب النزول عبر بالعموم لفظي لا بخصوص السلف، فسيبين رحمة الله عليه على أن قول السلف في الآية الواحدة اسمعي يا ناس يا صح عن السلف في الآية الواحدة نزلت في كذا، يأتي الآخر يقول لك أي نساء نزلت في فلان، الآخر يقول لك في علة، يأتي الثاني يقول لك في بيت، الآخر فعلا الآخر في بطر، الآخر في بطر، في الآية الواحدة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ها لما في القاعدة سيرد، لكن ابن تيمية قال: كثيرا غالبا ما يكون هذا من باب خلاف التنوع. قد كيف له يقول لك ما يقول لكم واضح: وقد يجيء كثيرا من هذا المذكور هم، هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كسبب النزول المذكور في التفسير، كقول إن آية الضحى نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعام نزلت في هو من أجلال أو هلال أمية، ذكر أمثلة. لكن إيش يقصد بعد ذلك؟ شخصا بيت موضح يقصد في الآية الواحدة، في هذه الآية الواحدة تقول لك نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، هي آية واحدة، كيف نزلت في كذا وكذا؟ ها؟ شاهد قد يكون تعدد، لكن قضية أن الآية تعدد نزولها في أكثر من شخص ليس هو القصد، ليس هو القصد. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يريد أن يبين أن خلاف السلف في نحو هذا يرجع إلى خلاف السلف. طيب، لكن قبل أن نمشي مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا بد أن يبين ونوضح شيئين قبل أن نشرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذين الأمرين وضوحهما سيسهل علينا فهم كلام شيخ الإسلام. الأمر الأول: حقيقة السبب النزول، شو سبب النزول؟ ثانيا: صيغة سبب النزول عند السلف. السلف عندهم صيغة سبب النزول، لا بد من معرفته. فالأمر الأول معرفته، والثاني به نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا الأمر الأول تعريف سبب النزول، أنه قال: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان مذكور شخصا، كأسباب النزول. المذكور في التفسير كقوله إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامد، وإن آية اللعان نزلت في عوير الهلالي أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وإن حكم بينه بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوله يومئذ دبرا نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله لا تبقوا بأيديكم نزلوك نزل في نار صلى أنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أن نزل في قوم من المشركين، المتاء في قوم من الكتاب، اليهود والنصارى في قوم من المؤمنين. كل هذا فترة من شخص كان سمي يقصر به المتاء. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لكن هذا يحتاج الى نوع من الدقه كلامه. قبل ذلك هذا لا بد كما قلت ان نفهم اولا ما المقصود بسبب النزول، ثم ثانيا ما هي صيغ سبب النزول عند السماء، خاصه الامر الثاني مهم جدا ضبطه، لانه به نحل الاشكال الذي ظاهر في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اولا سبب النزول تعريفه هو الحادثه، سبب النزول هو الحادثة التي تقع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل فيها، الأصل سبب النزول أن تكون وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام. الإشكال يتوقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تريد بعض صفقة نزلت في كذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن نحتاج إلى الأمر التالي، قضية كثيرة وماذا يقصدون بذلك. طيب لكن الأصل هذا سبب النزول، الأصل في ذلك أن الحادثة تكون واقعة، أصلها وقعت في زمن عليه الصلاة والسلام، والحادثة التي تقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو السؤال الذي يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إما الحادثة تقع أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن متحدثا عنها أي عن الواقعة أو مجيبا عن السؤال. فنقول هذا سبب النزول، هو الحادثة التي تقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو السؤال الذي يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن متحدثا عنها أو مجيبا عن السؤال. هذا الأمر الأول، تعريف سبب النزول. الأمر الثاني، صيغة سبب النزول عند السلف، وهذا أهم من الأول، هذا أهم من الأول. نبدأ العلماء رحمهم الله أن تعبير السلف عن سبب النزول له صيغتان، له صيغتان. الأولى صيغة صريحة في التعبير عن سبب النزول، بمعنى الصيغة الصريحة بمعنى نزلت بعينها وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الصيغة، فإنما يقولون يعني ذاك تلك الصيغة وهي صريحة بمعنى أنها فعلا هذه الآية نزلت في فلان بعينه وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ربط بالصيغة الصريحة. ثانيا صيغة غير صريحة، صيغة صيغة صريحة وصيغة صيغة غير صريحة. كيف؟ الصيغة الصريحة كأن يقال أصيغة حدث كذا، يقدم الحدث صريحا، يقول بعض السلف الآية مثلا حدث كذا فأنزل الله كذا، هذه صريحة أن الآية نزلت في الحدث الفلاني، يعني يقدم الحدث حدث كذا فأنزل الله كذا، أو جاء رجل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا فيرتب نزول الآية على حدث أو سؤال، يقول حدث كذا فنزل كذا، أو جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فنزلت كذا، هذه صيغة صريحة. طيب النوع الثاني، الصيغة الثانية، الصيغة غير صريحة، هي أن يقال سبب نزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا. الكثير من يظنون أن هذه الصيغة صريحة، لا ليست صيغة صريحة. الصيغة الصريحة يقول حدث، يذكر الحدث أو يذكر الرجل الذي سأل ذلك، نقول إما حدث أو سؤال بسببه تنزل الآية. إذن صيغة غير صريحة يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا، أو سبب يعني نزول الآية أو نزلت الآية في كذا، هذه الصيغة كما يقول العلماء محتملة. قدر يكون يقصد بها المعنى الصحيح، قدر يكون يقصد بها غير ذلك. إذن هي ليست صريحة تماما، لأن يكون ما يذكر من باب سبب النزول على المعنى الأول الصريح. عندما يقول واحد من الثلاث سبب نزول الآية من كذا، هذا الصيغة قلنا ايش؟ محتمل. طيب محتملة، قد يكون مراد بها سبب النزول على المعنى الأول اللي هو صريح، بمعنى الحادثة بعينها يقصدها وحصلت في زمنه عليه، هذا هو المقصود. لأن يكون ما يذكر من باب سبب النزول على المعنى الأول الصريح، أو من باب بيان دخول هذا المعنى في الآية. نعم، بمعنى تكون آية نزلت بسبب واقعة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت واقعة تشبه تلك الواقعة، فيكون واحد يسأل يقول تلك الآية نزلت في كذا، هل نزلت في عينها؟ نزلت في عين أخرى وقعت في زمن النبي عليه الصلاة، لكن لما كانت تشبهها قيل أنها نزلت في كذا. لا، إذا الصيغة الصريحة أو غير الصريحة تحتمل المعنى، معنى الصيغة الصريحة وتحتمل المعنى ثاني، يكون هذا من باب إدخال يعني النوع في الأصل، في القاعدة الأصلية، في العين الأصلية. فهمنا؟ إذا سبب الصيغة غير صريحة، أن يقال سبب نزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا، هذه الصيغة محتملة لأن يكون ما يذكر من باب سبب النزول على المعنى الأول الصريح، أو من باب بيان دخول هذا المعنى في الآية. كأنه يقول هذا المعنى مما يدخل في معنى هذه الآية، أو إن نزول هذه الآية يشمل هذا المعنى، لكن يقول يعبر هو عنها بقوله سبب نزول الآية الفلانية كذا. إذا مما نقف على آية يقول لك بعض السلف نزلت في كذا، في الآخر نزلت في كذا، في الآخر يقول نزلت في كذا، فاختلفوا بسبب النزول معنى الآية واحدة. هذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع، لكنه محمول على الصيغة الغير الصريحة، فيحل الإشكال. فهمنا؟ يحمل ذلك على الصيغة الغير المقالة من ذلك، لا على الصيغة الغير الصريحة. تعالوا احنا ما نعين قول فلان انه قصد كذا، او نقول قصد بها قوله هذا قصد به المعنى الصريح. فنحن المعنى العام الآية وقع فيها الخلاف، زيد قال نزل في فلان، ثاني قال نزل في علة، ثالث قال نزل في اخر، هذا خلاف فيه من العام، خلاف برمته، ايش نقول عنه؟ خلاف تنوع. طيب الأصل لا يتصور في الأصل أن الآية نزلت في فلان وفي علان وفي زيد وفي عمرو وفي بدر، نزلت في واحد. قد يكون أحد هؤلاء السلف قالها في الأصل الذي أو في العين الذي نزلت فيه، لكن ما تبقى من السلف قال ذلك على سبيل التفصيل. إذن فنقول هذا محمول فالخلاف كله منها محمول على الصيغة الصريحة وغير الصريحة. إذا كان الصيغة الصريحة تكون نزلت في واحد أو في حدد على سبيل الأصل وقلنا ممكن تعديل لكن هذا على سبيل المدرك قليل. لكن خلاف هذا نقول محمول على الصيغة الغير الصريحة. علاش؟ لأن ابن تيمية العزيز ايش قال؟ اسمع ايش قال ابن تيمية. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص به؟ سيأتي معنا سوف تفصل أمر تفصيلا لكن الآن باب التفسير هو المقصود. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ بمعنى واش نقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. قال فلم يقل خلاف معروف بين أهل العلم. الخلاف معروف بين أستاذ سيوط رحمه الله. لكن ليش قال لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بشخص معين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب الله. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناول ذلك الشخص لغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناول ذلك الشخص لمن كان بمنزلته أيضا. إن كأنه لا خلاف كان الخلاف لفظي. إذن ما حقيقة من قال من العلماء العبرة بخصوص السبب محمول ذلك على الصيغة الصريحة صحيح محمولة على الصيغة سنفصل الآن الحصة التي تأتي وفصل في هذا الوقت. لكن وقوفنا عند هذا أولا فهمناش بمخصوص السبب النزول أن واش كان ابن تيمية أورده لكي يبين أن هذا النوع الخلاف سبب نزول الآية كذا بعضهم يقول لا كذا هذا يرجع إلى خلاف كذا فدل على ذلك إلى أوزر أول ما مقصود سبب النزول وما هي الصيغة لأن هذه أهم شيء في فهم كلام في الإسلام في دون هذا يلف ترى تطبق القاعدة الدالة العبرة بالنظر بنفس السبب وسأتي لكم بكلام أهل العلم. المقصود أن هناك صيغة غير صريحة غير صريحة في قضية سبب النزول وقد يقصد بها المعنى لا الأصل بمعنى الآية تنزل في كذا أي ليس في عينها وإنما قيل ذلك لأنها ترجع إلى المعنى الأصلي تشبهها نظيرة لها في المعنى. وقد تكلم عن هذا وأشار إليه حجة الله الدهلوي له رسالة شوز كبير في أصول التفسير تطرق إلى هذا فقال رحمه الله قال فصل في معرفة أسباب النزول. قال وأيضا من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول ووجه الصعوبة فيها أيضا خلاف المتقدمين والمتأخرين والذي يظهر ما خلاف المتقدمين والمتأخرين في القاعدة عبر من عموم الله بخصوص السبب. قال الذي يظهر من استقراء كلام الصحابة يعني الخلاف الذي يظهر أو الخلاف الذي كان أو الحاصل بين المتقدمين والمتأخرين حقيقته ضبط مجالات قول ثلاث مثل في كذا هل هنا عبرنا عليه قريب الصيغة الصريحة غير الصريحة لو فهمنا أن هناك صيغة غير صريحة وتكمل على كذا وكذا يفهم ذلك الخلاف بين السلف وإلا كما قد قلنا لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب تختص بشخص معين لم يقل هذا فدفع هذا إذا لم يقولهم أو قول بعض العلماء العبرة بخصوص السلف فمحمولة كما قلنا على الصيغة الصحيحة. إذن قال هو وأيضا من المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول ووجه الصعوبة فيها أيضا خلاف المتقدمين المتأخرين والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أن لا يستعمل نزلت في كذا لمحض قصة كانت في زمنه عليه الصلاة وهي سبب نزول الآية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية وقعنا نزل بعد النبي عليه حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا الآية يقول نزلت الآية في كذا ما ينزل في كذا لكن من جهة المعنى لأن الواقعة التي حدثت بعده تشبه الواقع الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها. قال أنهم لا يستعملون نزلت يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة. لا يستعملون لما يقول السلف نزلت في كذا، لا يعني أنهم يستعملون فقط في الوقائع التي حصلت في زمن النبي، بل يتعدون ذلك. أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما سبقت عليه الآية مما كان في زمنه أو بعده عليه الصلاة، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود، بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط، وقد يقررون الحادثة تحققت في تلك الأيام المباركة، واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آيات وتلاها في ذلك الباب، ويقول نزلت في كذا، وربما يقول في هذه الصورة أنزل الله قوله كذا، فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلى الله عليه وسلم وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والنفس في الروح. فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول، بتكرار النزول. ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كثيرا من الأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة، مثل استشهاد الصحابة في مناظرات بآية أو تفسير بآية أو تلاوته صدق الآية لاستشهاد في كلامه الشريف أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض أو تعيين موضع النزول أو تعيين أسماء المذكورين بطريق الإبهام أو بطريق التلفظ بكلمة القرآنية أو فضل صور وآيات من القرآن أو صورة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن إلى غير ذلك. شجعنا أن الدهل بهذا الله عليه قرر أن هذا المكان يعني أشار إلى قضية الصيغة الصريحة والصيغة غير الصريحة والصيغة غير الصريحة. كان المعنى معنى الصيغة الصريحة، كان المعنى الثاني كما مر معنا في بهذا كل هذا. استغفر الله لي ولكم الله. وفي الختام تقبلت تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.